رشفات من ماء زمزم تسكب الري في الجسد، نسمات من أجواء الحرم تسكب الهدى في أعماق الوجدان. يا مكة يا أم الدنيا، يا مكة يا أم الدنيا، زمزم جودي بالسقيا، يا مكة يا أم الدنيا، خلي أجواءك تسقينا من نور الإيمان الهديا. يا مكة يا أم الدنيا، يا مكة يا أم الدنيا، زمزم جودي بالسقيا، يا مكة يا أم الدنيا، خلي أجواءك تسقينا من نور الإيمان الهديا. وندى زمزم جودي بالسقيا، يا مكة يا أم الدنيا، خلي أجواءك تسقينا من نور الإيمان الهديا. يا مكة يا أم الدنيا، يا مكة يا أم الدنيا، وعطايا الرحمن غيوثا، وعطايا الرحمن غيوثا، تتوالى آيات رشدا، تتوالى آيات رشدا، الإنسان تحرر فيها، الإنسان تحرر فيها، الموت بها ولدا. زمزم جودي بالسقيا، يا مكة يا أم الدنيا، خلي أجواءك تسقينا من نور الإيمان الهديا. يا مكة يا أم الدنيا، يا مكة يا أم الدنيا، يا أطهر أرض أجواء، يا أطهر أرض أجواء، وترابا وهواء عجبا، ترابا وهواء عجبا، كم نفس متعبة ألفت، كم نفس متعبة ألفت الراحة فيها والأربا. زمزم جودي بالسقيا، يا مكة يا أم الدنيا، خلي أجواءك تسقينا من نور الإيمان الهديا. يا مكة يا أم الدنيا، يا مكة يا أم الدنيا، الله تعالى أعطاها، الله تعالى أعطاها، عزا المجد له انتسبا، المجد له انتسبا، والله رعاها وحماها، الرفعة والغلبة. زمزم جودي بالسقيا، يا مكة يا أم الدنيا، خلي أجواءك تسقينا من نور الإيمان الهديا. يا مكة يا أم الدنيا، يا مكة يا أم الدنيا، للمؤمن مكة بستان، للمؤمن مكة بستان، البهجة فيه ألوان، البهجة فيه ألوان، انتهى عن الجنة روح، انتهى عن فلديها يبقى العنوان. زمزم جودي بالسقيا، يا مكة يا أم الدنيا، خلي أجواءك تسقينا من نور الإيمان الهديا. يا مكة يا أم الدنيا، يا مكة يا أم الدنيا، انظر قبل البعثة ماذا، انظر قبل البعثة ماذا، الناس بها ماذا كانوا، الناس بها ماذا كانوا، وانظر كيف انطلقوا وعجزوا، انظر كيف قد صنع الإيمان. زمزم جودي بالسقيا، يا